بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله سيكون مخصص لدراسة كتاب دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسمي، ودرس الأربعاء إن شاء الله سيكون الكتاب المنهج السلفي للدكتور مفرح القوسي. بين يدي دراسة كتاب دلائل التوحيد، كتاب دلائل التوحيد من أجمع الكتب التي ناقشت قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى بأدلة مفصلة وردت على شبهات الملاحدة. وهذا الكتاب كتب إبان ارتفاع أحد موجات الإلحاد في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين، وفي كتب كتير بلا شك كتبت، يمكن تناولنا أو كنا شرعنا في بعض المرات في دراسة كتاب الإسلام يتحدى، وأحد الكتب اللي كتبت تقريبا في نفس المرحلة التاريخية. فهناك كتب كثيرة كتبت في هذا المضمار. أكثر كتاب نستطيع أن نقول أن روحه أقرب للروح السلفية هو كتاب دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسم. سيتضح هذا من هذه المقدمة التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى، عن قضية الإلحاد بصفة عامة ومنهجية التعامل معها. وهذه المنهجية التي سوف نتناولها ربما تبين أو ترشح لنا الكتاب الأمثل لتناول هذه القضية منه. يمكن من المقررات الأمور المقررة دائما عندنا ونحن نتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى أو يعني مفتاح الدخول في الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يتضمن إثبات أن الله هو الرب ولا رب غيره، أي الخالق الرازق المدبر، وإثبات أنه الإله ولا إله غيره، والإله بمعنى المعبود، إذن هو الرب ولا رب غيره، وهو وحده الذي يستحق العبادة ولا يجوز صرف العبادة لغيره، وإثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا أنك تلتزم أن كل أخباره صدق وأن كل أوامره واجبة التنفيذ، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن إثبات وجود الرب تبارك وتعالى هو جزء من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، جزء منها، ومعنى ذلك أنه ضروري للإيمان لكي يسمى العبد مسلما أو يثبت له أصل الإيمان، ولكنه ليس كافيا، وإلا فجميع الأمم كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الرب الخالق الذي خلق السماوات والأرض، ولكن كان هذا القدر غير كافي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم بالله ده قدر من الإيمان، لكن أدنى دون الإيمان المطلوب شرعا أو دون أصل الإيمان. الإيمان المطلوب شرعا أعلى من هذا المطلوب. الإيمان المطلوب شرعا بضع وسبعون شعبة على شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لكن أصل الإيمان اللي يدخل العبد في دين الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة بالقلب واللسان. وهذا الاعتقاد بوجود الرب تبارك وتعالى هو جزء من هذه الشهادة، فلا ينفع وحده، بل لابد أن تضاف إليه الشهادتين كاملتين، فيكون معنى ذلك أن يقر العبد بأنه لا يعبد إلا الله، وأنه كل وأن ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا أن كل ما يأتي من خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه وأن يلتزم الجميع أن الالتزام جميع أوامره وترك جميع نواهيه. طيب القدر اللي هو بنقول عليه مشترك بين البشرية جميعا تقريبا أنهم يقرون بوجود الرب تبارك وتعالى، كان له استثناءات يعني أبرزها فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ومن صدقه من قومي. ومع هذا قال الله عز وجل في حق ذلك الاستثناء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فعلمنا من هنا إن هذا الجهود كان جهود ظاهري، وكان في داخلهم الإقرار بوجود الرب تبارك وتعالى. طيب لعل هذا الأمر، هذا القدر من الكلام على هذه القضية دائما كان يتكرر، ونحن نتحدث عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله نذكر هذا القدر اللي هو إثبات توحيد الربوبية، ونقول ده موجود عند الناس كلها، المعركة في توحيد الألوهية، فننتقل بسرعة من الكلام على توحيد الربوبية إلى الكلام على توحيد الألوهية، لأنه ده اللي كان فيه النزاع بين الرسل وبين أقوامهم في الدعوة إلى عبادة الله وحده. وهؤلاء المشركون كانوا يتخذون آلهة مع الله تبارك تعالى من الأنبياء والملائكة والصالحين ونحو ذلك، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم حصل أيضا معركة داخل المنتسبين للإسلام بعد ما بينطق الشهادتين ويقر بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقر بأنه لا يعبد إلا الله، يبقى كده خرج من أقر بالشهادتين ومعناهما والتزم معنى الشهادتين، وبعدين يجي ياخد جملة كده من العبادات من مثلا الطواف والنذر ويصرفها لغير الله جهلا منه، يقول أصل دي مش عبادة. فبقى هنا عندك مشكلة مع المشركين الذين لا يقرون بتوحيد الإلهية، ومع كثير من جهلاء المسلمين الذين يقرون بتوحيد الإلهية ولكنهم يقصرون معنى العبادة في عدد محدود من العبادات، ويخرجون أمورا جاء الشرع ببيان أنها من العبادات فيخرجونها من معنى العبادة فيقعون في الشرك جهلا، كما كنا أن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو عذر هؤلاء بالجهل، لكن في ذات الوقت يحتاج الأمر هنا إلى بيان وتوضيح. ومن هنا كان قضية التوحيد الإلهية تفاصيلها تستغرق وقت أكبر وجهد أكبر، وقضية توحيد الربوبية أو إثبات وجود الرب تبارك وتعالى أنت بتمر عليها على أنها قضية فطرية بدهية لم ينازع فيها أحد، ما فيش نزاع حولها، فما فيش يعني داعي لاستغراق الوقت والوسع في إثباتها. لكن كان في استثناءات، وكما ذكرنا هذه الاستثناءات معظمها بالادعاء، ولكن أنت مضطر للتعامل مع هذا الاستثناء. هذه الاستثناءات في بعض الفترات بتزيد، فيقال أن في فترات معينة من تاريخ البشرية شهدت طفرة في الموجات الإلحادية، موجة إلحادية، ويجب أن ننتبه هنا إلى أن مثلا ما تيجي مرض معين تقول معدل الإصابة به 1 في المليون مثلا، وبعدين فجأة يقفز إلى 1 في الألف، يبقى شيء يعني مزعج جدا، ويعني يحصل طوارئ في كل الأجهزة الطبية والإدارات الصحية، لأن مرض نادر ولكن خطير جدا ونسبته تقفز إنها تتضرب في 1000. هي صحيح لسه أنت بتتكلم كانت 1 في المليون بقت 1 في الألف، ده كده ده زادت زيادة ضخمة جدا بتجعل الناس تنزعج انزعاج شديد. نفس الصورة هنا، يعني الإلحاد مازال فضل الله تبارك تعالى محدود جدا ولا يمثل نسبة تذكر في الكرة الأرضية، حتى الأديان الأخرى ما زال يعني فيما يتعلق بقضية إثبات وجود الرب تبارك تعالى ما زالت قضية معظم البشرية تقر بها، ما زالت قضية معظم البشرية تقر بها. لكن نسبة الإلحاد في البلاد الأوروبية أو غيرها زادت جدا في السنوات الأخيرة، وكمان في بلاد المسلمين النسبة صارت الآن مزعجة، وكما ذكرنا مع أنها ما زالت استثناء وشذوذ وما زالت تمثل ندرة، ولكن مقارنة بمعدلاتها الطبيعية حصل لها طفرة عالية جدا. يمكن يعني الآن مسألة المواقع الإلكترونية بتدي بعض الظواهر الخادعة، وارد جدا، لأن أنت ممكن تقول مثلا موقع الملحدين العرب مش عارف ما عليه كذا ألف حساب، يبقى لو الشخصيات دي موجودة في الوطن العربي يبقى عدد مزعج، بينما من الوارد يكون كل واحد منهم عامل نفسه 100 حساب، 100 يعني داخل ب 100 شخصية، عامل 100 أكاونت وداخل ب 100 شخصية. طيب القضية العجيبة يعني، ويمكن ده يعني لو أنت عايز تخلص القضية بالضربة القاضية، يعني تقول للملحد ده أنت بتاكل يعني في نفسك وبتشتغل يعني وبتدفع فلوس وتسهر على النت وتعمل موقع وكل الكلام ده ليه؟ يعني انت يعني عقدته بتقول ان مفيش رب او مفيش يوم اخر، مفيش حساب، ما هي الا يعني حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ما يهلكنا الا الدهر. طب انت بتعمل الكلام ده كله ليه؟ هتلاقيه مش لا يملك اجابه او يقول اجابه معناها انه لسه جواه فطرة، بس هو كتمها لسه جواه. أنا أقول لك لا، أصل أنا بحب الخير للناس. أنت هنا طب بتحب الخير، مستني إيه المقابل اللي أنت مستنيه ورا أنك عايز تنقذهم من الضلال اللي أنت، إما أنه بالفعل بقى يعني مأجور لجهات التي تنشر الإلحاد، وإما أنه هو إنسان ممزق مشتت. فالإلحاد مفروض يكون مقتضى لو هو ملحد بجد يعني يسيب الدنيا بقى في حالها يعيش حياته، يعني ليه هو معذب نفسه العذاب ده عشان ينقذ ناس من الضلال، هو مستفيد ايه يعني؟ فتجد التناقض الشديد الموجود في الشخصية الإلحادية. لكن عموما هتلاقي الملاحدة دؤوبين جدا، عايزين يكبروا عددهم بأي صورة. فممكن أحل إحصائيات تبقى وهمية، انك بتدخل على موقع معين تلاقي فيه حساب فيه يعني مئات الالاف من المشتركين، تقول دول ملحدين في الوطن العربي، ده عدد بقى. اولا طبعا النسبه دي بتبقى لو استهى بالنسبه للمؤمنين بفضلتك تعالى، او يعني لا، هنا مهم جدا تحذر وانت بتتكلم في قضيه الالحاد من لفظ الايمان الذي يتكرر احيانا في كثير من هذه الكتب، ويعنون بالإيمان بوجود الرب. يبقى مدخل معك إيه اليهود والنصارى ماشي أنت هنا عشان تقول إن الإلحاد ده نادر جدا، بتقول فعلا، لأن حتى دول إحنا قلنا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وإيه إلا هم مشركون. بس بلاش تستعمل لفظ الإيمان، لأن لفظ الإيمان له معنى شرعي، يعني أدنى أن يشهد الله إلا لو أن إيه أنا حدا رسول الله. فنستعمل معنى الذين، لو حنستعمل لفظ الإيمان هنقول الذين يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى، أو على الأقل نقول الذين يعتقدون في وجود الرب، لأن لفظ الإيمان لا، ده هي القدر ده ما مش لا يساوي الإيمان، وقدر ضروري من الإيمان، ولكن لن ينفع إلا إذا إيه إلا افتكم الشهادين. فبنقول لو قسنا بقى الكام ألف دول في الوطن العربي كله، نقول دول بيدخلوا على موقع انترنت مثلا اسم موقع الملحدين العرب او كذا، طب اسمهم باللي بيؤمنوا بوجود الرب تبارك وتعالى، تقول نسبه لا تذكر، لكن عددهم مزعج. العدد ده وارد يكون مبالغ فيه، يعني وارد يكون كما ذكرنا كل واحد عامل نفسه عدد كبير من الحق، لكن عموما هي بقت ظاهره. وبغض النظر عن العدد، بدات برضه نتيجه الانترنت او غيره، ستجد ان الشبهات بتتردد بدرجة ممكن انها تلقي شبهات او وساوس في قلوب او عقول المؤمنين. بالتالي القضية صارت الان قضية لابد من التعامل معها ولابد من التعاطي معها. طيب الملحدين يعني كيف يعني يصل الناس للإلحاد كنوع برضو، يعني هنتكلم بتفصيل طبعا في الدروس، لكن اذا حاولت تقول طالما احنا بنتكلم ان ده شيء نادر وشاذ واستثنائي وغير مستوعب، فلازم تبحث ايه اللي يجعل البعض يدخل في هذا البند. السبب الرئيس الاول هو الشهوات، يعني حد يكون عايز يتحلل من قواعد الشريعة، واحنا عارفين ان روح التمرد الفوضوية الليبرالية اللي يعني يمكن تزاوجت مع روح الإلحاد في أوروبا، ودي أحيانا بتنتقل إلى بلاد المسلمين. فحد مش عايز حد يقول له حلال وحرام، حتى يعني هو ممكن يبقى مسلم عاصي أو معتقد في أن الإسلام حق وبيفعل المعاصي، لا هو بيجي حد يقول له طب وليه ليه تعذب نفسك يعني وليه تشعر بالذنب وكذا، فيقول له لو أنت يعني أنهيت القضية من الأول وقلت مفيش دين والعياذ بالله، مفيش خالق أصلا، هتعيش بقى حياتك. ولذلك تجد أن الأوساط يعني كثير من المواقع اللي بتروج للإلحاد بتروج له من خلال الفواحش، ومن خلال أن هذا مكان للتعارف، طبعا بالذات الفواحش المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك. فالشبهات الشهوات باب كبير لتجعل البعض يكابر ويعاند، هو عايز يعيش حياته زي ما هو عايز، فده باب. وبالتالي أحد أبواب محاربة الإلحاد هي محاربة الشهوات، محاربة السعار الجنسي، الأفلام التي تلح على الشباب بشكل لا تطيق، يعني لا يطيق الإنسان العادي أن يعيش في إلحاح شديد جدا على شهوة في الوقت اللي هو لا يجد المصرف المباح لتصرفها. الأمر الآخر التأكيد على مسألة شوفنا عقيدة أهل السنة وأهميتها الكبيرة جدا، شيوع عقيدة التكفير يؤدي إلى الإلحاد، والشيطان ممكن أحيانا تفاجأ أن كتير من اللي راحوا سكة الإلحاد مر على سكة الإيه؟ التطرف المضاد الأول، لأن عقيدة التكفير معناها إيه؟ أن مرتكب المعصية كافر، هو لما يرتكب معصية يلاقي نفسه كافر، طب ما إيه؟ يعني وهو يجد أنه بيضعف مرة واثنين وثلاثة أمام المعصية. وبالتالي الخطاب الشرعي لابد أنه يؤكد هنا على مسألة أن الإيمان له أصل وكمال، وأن مرتكب المعصية مؤمن ناقص الإيمان، وأنه استفاد بإيمانه في الدنيا أنه أخف في الإسلام مع معصيته، واستفاد في الآخرة أنه هو يعني معرض لرحمة الله تبارك وتعالى، أنه في الآخر حتى لو عذب بمعصيته فأمره إلى الجنة يعني يوما ما الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. فمهم جدا العقيدة دي تبان عشان ما يبقاش أن دفع الناس من بسلاح الشهوات، طيب يلاقي نفسه مضطر لهذه الشهوات، طب الحل ايه؟ الالحاد. الامر الثاني الباب الكبير جدا جدا اللي بيؤدي للالحاد اللي هو تصور ان الوحي في يناقض العقل، تعارض النقل والعقل، ودي موجة كان اكبر موجات الالحاد في اوروبا كان سببها كده الكتب السماوية عندهم، طبعا احنا عارفين انه دخلها تبديل وتحريف ونحو ذلك، ففيها امور تناقض العقول مناقضة واضحة جدا. هتلاقي في التوراة ان يعقوب عليه السلام يعني لما يعني تفاوض على انه يكون نصيبه الغنم المنقطة، فايه اشهر البرسيم كده عشان الغنم لما تبص له وهي حامل وتشوف تبص البرسيم المقشر تطلع خلفات منقطة، فيبقى طبعا ده خرافة يعني. فلما بيجي حد يفاجأ بالخرافات ديت ودي منسوبة لله عز وجل، بيحصل عنده كفر بقضية الدين. طبعا هو المقدمة تؤدي إلى النتيجة، إن الكلام الكتاب اللي فيه الكلام ده مستحيل يكون من عند الله، لكن هو بيوصل لنتيجة الشيطان ما خلوش يقف عند النقطة دي ويدور بقى على الوحي الصحيح الذي من عند الله، لا بيقوم نقله لنقطة ان اذا فليكفر بالأديان جميعا. فقضية جوهرية جدا من اسباب الالحاد اعتقاد كثير من الملحدين ان الكتب السماوية جاءت بما يناقض العقول. هنا مهم جدا برضو ان احنا نقف ونقول لما تيجي تتكلم في قضية الالحاد ان المؤمنين بوجود الله جيش واحد ضد الملحدين، ده انت عندك في الجيش ده ناس هم الثغرة، هم فعلا عندهم مشكلة، هو بينسب الله ترك على امور متناقضة. بيقول للناس لما تبقى في الجامعة بتاعتك وبتدرس في الوراثة وكده ادرس العلم وصدقه، ولما تدخل جوه الكنيسة وتقرأ الكلام ده في الكتاب المقدس صدقه. فهو عايش الناس في ايه؟ في قضية هذا التناقض العجيب اللي موجود فعلا. وبالتالي البعض منهم لما كانوا ادراكهم ان النقطة دي بالذات نقطة التميز في الاسلام، فيبتدي يحاول زي ما انتم شايفين بقى النهارده بعض الاعلاميين يحاول يجيب حاجات يقول في البخاري في مسلم امور تناقض العقل. اللي بيعمل كده ده مش يعني درى او لم يدري، هو مستعمل في قضية انه يحاول عندهم هؤلاء ان الناس تروح للالحاد اهون ما تروح للاسلام. فهو عنده عورة، ايه العورة اللي عنده؟ انه عنده حاجات مناقضة للايه؟ للعقل، فبيحاول يصدرها. طبعا هنا هيبرز كتاب احنا دايما نحيل اليه، كتاب الدكتور موريس بوكاي اللي اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. كتاب ده عبارة عن جزئين تقريبا، يعني مبحثين كبار. المبحث الأول التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء علم الوثائق، التوراة والإنجيل والقرآن في طور علم، أتكلم على التوراة والإنجيل والقرآن. هو كتاب مترجم ومنتشر يعني موجود مطبوع عدة طبعات. اتكلم على التوراة والإنجيل والقرآن في دور علم الوثائق، وبعدين التوراة والإنجيل والقرآن في دور العلوم الفيزيائية والطبيعية. فبيتكلم على وصل لنتيجة مؤداها أن القرآن الموجود مع المسلمين اليوم هو بعين القرآن الذي كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا كان البحث ده عمله وقت ما عمله كان لسه نصراني، وبالتالي هو مش بيتكلم على ان القرآن وحي ولا مش وحي، هو بيتكلم على ايه؟ القرآن اللي كان موجود بين المسلمين الان هو اللي كان موجود في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. بينما اتحدث في التوراة والانجيل على مراحل كتابة ومراحل ترجمة اثبتها سواء بالمخطوطات او حتى الخصائص الادبية او كذا او كذا، وقال ان هذه الكتب جمعت اكثر من مرة واعيد صياغتها اكثر من مرة، وان يعني الى غير ذلك. الامر الثالث بدأ يتكلم على الاشارات العلمية الموجودة في هذه الكتب الثلاثة، فخلص منها ان الاشارات العلمية الموجودة في القرآن كلها موافقة للعلم الحديث، اما الاشارات العلمية الموجودة في التوراة والانجيل فكانت خاضعة لتصورات اهل ازمانهم، منها الحته اللي بقول لك عليها دي بتاعت انه يفتكر ان الغنم الحامل لما تبص لحاجه كتير هتطلع وده اظن عقيده لسه موجوده في البيئات البدائيه جدا. فقال كانت متاثره بنظريات علميه موجوده في زمانهم، بينما القران قول فيه حاجات مستحيل يجيبها بشر في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المثال الابرز موضوع مراحل تطور الجنين، واحنا هنتكلم برضو بالتفصيل على الحتة دي، موضوع الاعجاز العلمي في القرآن. بلاش يا اخوانا نحاول نجيب 1000 مثال منهم مثلا 200 مثال مشكوك فيهم، يقوم الطرف الاخر ياخد الايه الامثلة المهتزة دي ويقول لك انت دجال زيك زي الاخرين، انت بتحاول تثبت ان القرآن مثلا لك ايه القرآن سبق العلم الحديث للذرة، ده دجال. أن القرآن استخدم كلمة ذرة بمعناها اللغوي هي أقل شيء حبيت الرمل، فبيقول لك إيه الأعمال لما توزن أنت ذرة منها فمن يعمل منكم مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل منكم مثقال ذرة شرا. يبقى مثقال مثقال بيتكلم على إيه؟ لو حاجة تقل حباية رمل هتتحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا إيه؟ فشر. فين بقى التركيب الذنبي والنواة والكلام ده؟ مفيش. طيب لما جاء علماء الفيزياء قالوا ان دي كده اصغر وحدة للمادة فسموها ايه بالانجليزي؟ سموها اتوم. طب لما نيجي احنا نترجمها بالعربي قلنا العرب بتقول على اصغر حاجة ايه؟ بتقول عليها ذرة، فسموها ايه؟ ذرة. ملهاش علاقة اطلاقا ان احنا هنا ندعي ان القرآن سبق الى هذا، هيبقى انت كده بتحمل بتدعي على القرآن وبتنفر الاخر. طب ما خليك في مثال واحد بس بلاش تحفظ. طبعا في امثلة العجز العلمي في القرآن الثابتة اللي ما فيهاش تعسف كتيرة جدا يعني، بس ابرزها على الاطلاق اللي هو واضح جدا ويخلي اي حد واضح جدا ووصل في وضوحه الان ان العامة كلهم عارفين. انا ممكن مثلا تتكلم على من الامثلة في الاعجاز العلمي في القرآن، مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. دي ثبتت علميا ان عند مصبات الانهار في البحار بيحصل منطقة عازلة كده ويفضل ده مالح وده عذب، وفي منطقة في النص اللي بيحصل فيها حتى لو التدفق من النهر للبحر او حتى العكس لازم يحصل منطقة بيحصل فيها زي نوع من انواع الموائمة، ويظل كل يعني كل نوع من البحرين جنسين من الابحار من البحور. في نماذج كتيرة جدا، لكن النموذج الذي صار في زماننا يدركه العالم والجاهل، يدركه الجميع، مراحل تطور الجن، واللي يقطع الجميع ان دي ما كانش حد يعرفها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تصورات الاطباء وقتها قاصرة جدا عن ما ذكر في القرآن وهكذا. فمثال واحد يكفي يعني الى غير ذلك، يعني طبعا موضوع اعجاز القرآن ده احد الموضوعات المهمة المتفرعة في قضية الرد على الالحاد، بس الغلو فيه بيأتي بنتيجة عكسية. فضلا من الغلو فيه ممكن ابتداء هو عدوان على القرآن. يبقى مسألة الاهتمام الشديد بقضية الضرء اللي مسميها كده، ده المصطلح اللي استعمله شيخ الإسلام تيمية في زمانه، ضرء تعارض العقل والنقل، ان وده هيبقى موضوع اسلامي خالص، مش هنقدر حتى نقول ده احنا ما هو معانا بقيه اللي بيؤمنوا او يصدقوا بوجود الله تبارك وتعالى، لان عندهم مشاكل في هذا الموضوع. مشاكلهم في الموضوع ده هي احد اسباب نمو الالحاد. طبعا البعض بيحاول يلبس الدين الاسلامي نفس التهمه ماشي، فهتلاقي العجيب جدا، مش عايز اقول اسامي اعلاميين او كتاب او كده، لكن عايز اقول له انت هصدقك ان انت راجل عقلاني جدا ومنزعج من بعض النصوص الموجوده في البخاري او في المسلم، ممكن نحترمك ونبتدي نتكلم معاك لو انت بقى بتكلمنا عن الموالد واللي بيحصل فيها والخزعبلات اللي هناك وبتقاومها، يبقى انت كده فعلا راجل عقلاني رافض لهذه الخزعبلات. وبعدين حصل عندك نوع من انواع اللبس في بعض الامور الوارده في الشرع اذا كان هي الاخرى داخله في الخرافات دي ولا لا. لكن لما يبقى السكوت بل والدفاع عن وجود هذه الخزعبلات وفي نفس الوقت الطعن في السنة، ده انت عايز الخرافه تنمو منتسبه للاسلام، انت بتدافع عن الشيعة اللي دينهم قائم على الخرافه، بتنقل وتشوف بقى الخرافات اللي في الشيعة ونسبة الإحياء والإماتة للأئمة ونسبة الخلق والتكوين للأئمة ومش عارف يقوله فاطمة رضي الله عنها. طبعا نحن يعني أهل السنة أولى بفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين منهم، ولكن دوس لا يقولون فاطمة كان لها الظهر بيبقى لونها أخضر والعصر بيبقى لونها أصفر وبالليل بيبقى لونها أحمر، حاجات عجيب يعني الخرافة بادية تماما على يعني ما يرددون. وتلاقي حد هو بعينه اللي هو يقعد يهاجم وهو كأن كده المريب أن يكون خذون، يقول أنا بهاجم السنة مش بهاجم الشيعة، لا الشيعة كويسين ومحترمين. طب أنت بتهاجم الخرافة، فين أين ما يعني دورك في محاربة هذه الخرافة؟ المهم عندنا هنا قضية درء تعالب العقل والنقل، قضية في غاية الأهمية، يمكن أحد الأبواب الرئيسية اللي بتدخل بعض هؤلاء في موضوع الإلحاد هو أنه لا يؤمن بالغيب. طيب وبعدين يطلب من العقل أن يجيب عن أمور غيبية فيضطرب. ده هو الشرع رحم الإنسان، الله ترك على رحمة الخلق، أعطاهم عقل وأعطاهم أدلة من العقل عشان هو كده خلاص يبقى على صدق الوحي، وبعدين قال له الوحي ده هيجاوبك على أمور العقل لا يستطيع أن يصل إليه. يبقى كده في النهاية حصل على إجابة شافية كافية، لأنه دليل دل على صدق إيه؟ دليل آخر، الدليل الآخر جاوبه أجوبة ما كانش يقدر يوصل لها. المشكلة هنا انه يجي الحاجات غيبية زي مثلا عذاب القبر، اي يقول شوف احنا قلنا مش ممكن الاقي في الشرع حاجة تناقض العقل، بس ممكن الاقي في الشرع يجيب لي اجابة على حاجة العقل ما راح لهاش، العقل بالحواس ما شافتهاش، وبالتالي العقل ما العقل بيجي بعد الحواس يحلل اللي جاي له من الايه من الحواس. فبقول له خد بالك الوحي أرشدك إلى أن الغيب بعد الموت فيه كذا، أو أن بدء الخلق كان فيها كذا، فدي معلومة مجردة إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة أو تقف منها موقف محايد. إذا كانت غير مستندة لدليل فتقول الله ما عرفش، ممكن وممكن، وإذا كانت مستندة لدليل فأنت هتصدقها بمقتضى هذا الإيه الدليل، لكن ما فيش في العقل حاجة تقول لك لا مستحيل الكلام ده يحصل، فيش حاجة في العقل تقول انه يستحيل ان يوجد حياة بعد الموت، او مستحيل ان يكون الانسان خلق من طين، فيش حاجة تقول كده. فهو يجي هنا يقول لا ده مناقض للعقل، لما تيجي تناقش معاه شوية ولكن لا المشكلة مش انه مناقض للعقل، المشكلة ان انا ما وصلتلوش بعقلي. قلوا لا وصلت له بعقلك، لو انك مؤمن بالوحي. يقول طب هو مش مؤمن بالوحي، خلاص يبقى قصتنا معاه مش في هذا الامر الغيب، قصتنا معاه في ايه؟ نقول له هي الغيبيات دي عقلك مش هيوصل لها جزما، يجب ان تسلم بهذا. لو فضلت انت كده على الحادك مش هتحصل على اجابه على هذه الامور، يعني وفر جهدك. اما اذا بحثت معنى قضيه صدق الوحي فإما أن تنتهي إلى أنه صادق بعقلك، إما أن العقل يدلك على صدقه وإما أن العقل يرفض، فإن دلك العقل على صدقه لازمك حينئذ أن تسلم بما جاء بعد ذلك. هنا في مشكلة جوهرية عند اللي بيدخل في المجالات اللي في باب الإلحاد، أنه يكون مزق نفسه ومزق عقله في انه بيحاول يعرف الغيبيات، هيعرفها ازاي؟ فلا سبيل الا بالوحي، فلا بد ان تاتي الامور وفق هذا الترتيب. طيب مشكلتنا المعاصره مع الملاحده بتحصل ازاي؟ بقى اديك مثال، والمثال ده مهم جدا نحفظه كلنا، لان احنا بنقع في عمليه تضليل شديده جدا. هاب انك انت كن قاعد على نهر جام، قاعد على نهر بيجري والمية قدامك تشرب حتى ترتوي. طبعا كل الناس في حاجة للماء، فانت وصلت للمية خلاص، واحد جاي يقول لك انه عطشان، شو ولك الملاحدة، هو وجودهم في حد ذاته دليل على وجود الرب تبارك تعالى، دليل الفطرة، انه حتى لما بيلحد مش بيقعد ساكت، ده بيقعد حاسس انه جواه لا مش قادر، هو في وضع، عارف لما بقولك ايه، في انه في وضع غير متزن، هو في وضع غير متزن لانه عنده فطرة جواه ضاغطة عليه، هو مش قادر يقاومها، فيجي لك يتكلم معاك، طيب ما انت مش عايز تتكلم معاه، يتكلم مع غيرك، مش عايز يعمل موقع، لازم هتسمعوني يعني هتسمعوني، هو في الواقع بيعاني من ازمة ان هو ضد فطرته. طيب هو بقى جالك الشخص ده يقول انا بدور على المية، اكيد احنا كلنا محتاجين الماء، يقول اكيد احنا كلنا عارفين ده، عايزين نعرف وجودنا، طيب تقول له ادي المية اهي، يقولك لا انا مش مصدق، طب دوق، يقولك مش هدوق، طب كذا، طب ايه الحل، يقولك بص هناك، مش هقولك على سراب، انت متأكد انه سراب، هو ده الماء. طيب فبيجي ده اللي بيعملوا الملاحدة مع الشباب المؤمن، يقول له انتوا ليه ما درستوش نظرية داروين، فيقوم واخده من على شط النهر لصراف في الصحراء التاني، يمشي معاه بحسن نية، سواء من باب التجرد او من باب البحث العلمي او من باب الدعوة الى الله، ماشي بس ليها اصول. التاني هو راح ليه نظرية داروين، لانه شايف ان مفيش خالق، وبعدين مش قادر يصدق، ما هو لو كده ما كان صدق وسكت وقعد، ده هو مش قادر يسكت، على مش قادر يقنع نفسه، هو عنده، هو اللي عنده مشكله، هو اللي عنده مشكله انه مش قادر يقنع نفسه انه وجد ام خلق من غير شيء ام هو الخالقون، دي ملحه عليه في قلبه جواه مش قادر يقاومها، فلازم ياخدك معاه تدور معاه على السراب ده، لا مش هروح معاك. يبقى مشكله مناقشه الالحاد بتأتي ان الناس بتبتدي دغري، يجي الملحد يقول له نظرية داروين، او الميكانيزم اللي بيحكم الجمادات، قوانين نيوتن وكده هي اللي بتحكم البشر وما فيش، فيقوم تروح معاه، لا انت قاعد على النهر وده مريض، اولا انت بالنسبة لك على يقين، فانت مش محتاج مناقشة معاه، ده في خاصة نفسك. طيب انت عايز تنفعه، تنفعه تجبره انه مش هو جاي عايز، هو مشغول بالقضية، هو تقول له اسمع حجتي لغاية الاخر، انا اللي هخليني اروح معاك ادور في نظرية، هو بلا شك وعنده نظرية ده لا ترقى الى درجة اليقين، وهي حل بالنسبة له من الاول خالص، ده اجابة بديلة عن الاجابة اللي كل الناس بتقولها ان الله هو الذي خلق الكون، فقال له طب انت رايح توديني في اخر الدنيا، اسمع مني الاول، انا بقول المية اهي، وانت عايز توديني المكان، انا شايف انه سراب، محتاجين نتناقش، يبقى نتناقش الاول، لابد ان تسمع لهذه الحجج اولا. يبقى الحوار مع الملاحي في نظرياتهم البديلة، ده انت نظريات البديلة دي في حد ذاتها يمكن ان تعتبرها دليل على ما يعانونه من أزمة، تكفيك انك تقول له انت عملت في نفسك كده، انت اللي عشت نفسك الأزمة دي، فضلا بقى انت لو دخلت في تفاصيل النظرية ديت، قلت له انت اللي خليت بينك وبين القرود نسبا، فانت حر، انت عيش أزمة القرود وتنطط، انا بفضل الله لا اعيش هذه الأزمة. طبعا من ضمن الحاجات الشهيرة جدا اثبت لك ان هم حجتهم ضعيفة جدا وحاسين بيها، مشهور جدا انما يجي حد ينقد نظرية داروين يقول النظرية دي كفاها بؤسا انها جعلت الانسان اصله قرد، وهم بقى يكتبوا كتب ومقالات، وان المتدينين لم يفهموا نظرية داروين، طب ليه؟ لان نظرية داروين ما بتقولش الانسان اصله قرد، بتقول ان في مخلوق ما في سلسلة التطور تطور في اتجاهين، اتجاه كان منه الانسان واتجاه كان منه القرد، فالقرد ابن عم الانسان مش ابوه يعني، بس يا حدي الله. طب مين ابوه بقى؟ مخلوق اسخط من الاغت. يعني انت طب لو ما هم المتدينين وحشين عشان قالوا انسان عصتوا ايه دول، انت زعلان قوي. طب ما انت بتقولوا ايه؟ طيب قولوا لنا الصح عندكم. الصح عندهم ان الانسان اصله اسخط من الارض، مخلوق مش اللي كان في خصائص مشتركه تطور في اتجاه ما وفق يعني خزعبلتهم، فكان الانسان تطور في اتجاه اخر فكان الايه. لكن انا مش عارف برضو يعني حتى سلسله التطور عند داروين ليه عند المخلوق ده بالذات خلاها تمشي في سكتين. ده برضو نوع من الحاح الفطره عليه، انه مش قادر يجعل ان القرد هو الاب المباشر للانسان او يتوهك في الحته دي. طب يا سيدي ما تسيبنا من هذا المخلوق اللي هو الجد الاكبر للانسان عندهم. شوف الجد البدايه خالص، جرثومه في ماء قاسي. قال له انت ازمتك انك انت صدقت نظريه هتخليك ابوك جدك الاكبر خالص جرثومه، والمرحله الوسيطه كان مخلوق اسخط من القرد، وبعدين بعد كده بدا فدي ازمه هو اللي عايشها مش احنا اللي عايشينها. ماشي. فيبقى اذا المنهجيه الرئيسيه في مناقشه الفكر الالحادي انك تقول له اذا كان المطلوب ان كل واحد منا يدلي بحجته وعله ان ينفع الاخر، طبعا خد دايما على جنب هو حاجه من اتنين، يا قابض يا اما هو جواه حاجه بتقول له انفع الاخرين، جواه حاجه بتقول له انفع الاخرين دي تتنافى مع الالحاد، فهو متناقض جملتنا وتفصيله. يعني هو حتى مساله ان هو جاي ملح عليك وعامل موقع و و و يا اما ماجور خلاص بيقضي عمله، واما انه جواه حاجه بتقول له انفع الاخرين وهو يظن ان هذه الخزعبلات نفع. قول له طب انت بس حاول تحل التناقض ده الاول، يعني لو انت عايز ما عندكش وقت تتناقش معاه حيله على التناقض المبدئي ده اللي عنده. انت منين؟ انت ملحد لا ترى لا خالق ولا اله، جبت خلق نفع الاخرين منين؟ وخلق نفع الاخرين ده كويس ولا وحش؟ طب لو كويس جبت منين انه كويس؟ ما انت ما عندكش مقياس، ما عندكش اي حاجه ترجع لها. ها يبقى الى اخر هذا. طيب يبقى احنا كده هنبتدي دايما وناخد وقتنا جدا، وما تستعجلش اطلاقا على انك تروح لنظريه داروين، ويفضل ما تروحلهاش. يعني ممكن يعني ده في الاخر. انا بقول لك استصحب تاني المثال، انت على نهر جار وواحد جاي عطشان وعايز يوديك لسراب، تثبت له ان ده نهر تبقى عملت اللي عليك وزياده. لو عايز تقوم معاه تثبت له ان اللي هو شايفه سراب والله يبقى مجهود زيادة، بس افرض بعد ما وصلت احنا عارفين ظاهرة السراب ايه، توصل تقول له لا ده يبان له وده حقيقة هؤلاء، كل ما هتوصل معاه النقطة. لكن لا بأس انك انت من باب اقامة الحجة تخليها في الاخر خالص، مش ده موضوعنا، مش ده الموضوع الرئيسي عندنا. الموضوع الرئيسي عندنا اثبات وجود الرب تبارك تعالى، اللي كنا بنقوله في كلمتين لا محتاج تقوله المره دي اوفى شويه. ليه اوفى شويه؟ لان في واحد حصل له خلل او مجموعه، فدول عايزين يسمعوا الاجابه مستوفاه، ولان الخلل ده معدي فوارد يكون بعض الناس تواجدت لديه بدايه الايه الشك في هذا الباب. يبقى الحل ايه؟ ان من الامر احنا قضيتنا في هذه المساله التوسع في أدلة إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، وليس التوسع في مناقشة النظريات البديلة، لأن وجود هذه النظريات البديلة في حد ذاته دليل إن اللي قالوا بالإلحاد مش قادرين يستوعبوه، مش قادرين يسكتوا هناك لمخالفتهم الفطر. طيب يبقى الأول هنناقش معهم إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. الباب الثاني المهم وده لازم برضو تدي له حقه، اغلاق الشبهات اللي بتخلي البعض يروح للالحاد. يقول لك ما بتديش كده خط لازم يقول ما فيش خالق، لكن يقول الله ده الكتب السماويه او المنسوبه لله عز وجل فيها جهل. طب ازاي يكون اله جاهل؟ يبقى هو مش اله اصلا، يبقى ما فيش اله، يبقى ما فيش رب. يبقى انت لازم تثبت له القضية تعرض العقل والنقل دي قضية مهمة جدا. اغلاق باب الشهوات مطلوب بيان ان الايمان بالغيب لا يتنافى مع العقل، وانه هو الطريقة الوحيدة لمعرفة القدر الضروري للانسان ان يعرفه عن منشأه وعن مآله. يقول له انت عقلك مش هيجيب، فانت في القضية دي لازم تروح للوحي، والوحي لما جاءك خاطب العقل ابتداء عشان ما تبقاش فتنة عليك، تبقى خلاص انت. وطبعا مشهور المثال في هذا في الدنيا لله المثل الاعلى، تقول له انت العقل بيقول لك لما تمرض تروح للطبيب، مش معقول الطبيب هيعلمك الطب اللي عندك، ولكن انت ستسلم له ببناء ان العقل دلك ان الباب العلم ده موجود فعلا، وان له من يعرفه، وانك انت مش قادر تعرفه. مع ان الانسان طب ما يروح يتعلم، بس مش هيقدر، هو مريض دلوقتي يروح يتعلم وهكذا، وعمره ما يكفيش الى غير هذا. يعني رغم ان هو علم مبذول للبشر عموما، لكن عقله بيقول له انت كشخص اتعلمت مهنة تانية او تخصصت في علم اخر او لك وظيفة اخرى، هذا العلم ليس عندك، فاطلبه من عالمي. فهو نفس القضية، الوحي بيقول له العلم بالمنشأ وبالمآل هو علم عند الله تبارك وتعالى. عايز تعرف قدر من هذا، هذا الوحي أخبرك بالقدر الذي تحتاجه في هذا الباب، ومتاخده بمقتضى التسليم. مسألة بقى ان التسليم ليس حشو للعقول، دي مهم جدا الملاحدة يفهموها، لان دي احد الحاجات اللي بتنفره. لا، انت مش مسلم رقبتك تقليدا زي بعض الاديان الاخرى، لا، انت مقتنع ابتداء ان ده وحي من عند الله، زي ما انت مقتنع ابتداء ان ده طبيب فانت رحت له. فالتسليم له تسليم لمسلمات عقلية عندك، وليس تسليم مطلق كما يدعي البعض. بعد لما نناقش معاهم او نحاول نغلق باب الدوافع الموجودة عندهم، من المهم ان انت تزيده اهتزازا. هو مهزوز من الاول، انا بقول لك كفاية انه جاي يناقشك، وده وفق لا يتماشى مع الالحاد، انه واحد ملحد وجاي ينفع الاخرين، اذا كان هو ده ادعاؤه انه جاي ينفع الاخرين، انه قعد يدور في نظرية عجيبة بتتكلم على اصل الخلق من ملايين السنين، مستندة الى شوية حفريات وعظام، ممكن تكون عظام انسان، ممكن تكون عظام قرد شمبانزي، وبعدين يقعد يقول شوف ده كان حاجة كده وسط بين الانسان والقرد، ده ظهره محني شوية، ممكن يكون ده معنا بنشوف انسان مريض عنده مشكلة في العمود الفقري ظهره محني مثلا. فازاي يمكن يبني على شويه عظم لقاهم يقول ده كده مخلوق اخر، لا هو انسان ولا هو قرد مثلا، وده عمره مش عارف كم مليون سنه، كلام كله وهم. فهو ايه اللي وداه للكلام ده الا العوز الموجود داخله؟ تزوده بقى زياده. انت بعد ما تلحد في اخلاق ولا ما فيش؟ في تشريع ولا ما فيش؟ طب لو في اخلاق ايه مستندها؟ طب لو مفيش يبقى الكذب فضيلة او زي الصدق، والغش زي الامانة، والسرقة زيها زي وطبعا في مناظرات موجودة برا بين ناس هم كل يعني مش مسلمين بس يصدقون بوجود الله تبارك وتعالى، وبين ملاحدة، وتلاقي اجابات عجيبة. ممكن ملحد في الاخر بيعترف ان مفيش حاجة اسمها اخلاق، وان الكذب زيه زي الصدق، وان لا بأس ان الانسان يسرق ويغتصب ويعمل لو لقى منفعه في كده، ده حاجات حتمية لازم يقر بيها. في اخلاق ولا فيش؟ ده سؤال جوهري. طب لو في مستندا ايه؟ لازم يقول الاساس اللي استندت عليه الاخلاق عنده ان كان ثمة اخلاق. وبعدين يعني شوف بعد الثلاث عناصر دول ممكن في الاخر يجي مناقشة النظريات الالحادية، سواء أشهرهم طبعا نظرية داروين، أو النظرية الطبيعية ادعاء أن القوانين الميكانيكية هي الحاكمة، أو نظرية الحتمية التاريخية، أو كل النظريات المشابهة، وهي كلها يعني لا تستحق عناء الدراسة. كان لابد أن البعض يدرس جزء منها ويحاول يعالج يعني قدر الإمكان شيء منها. يعني ما زال المقدمة العامة حول الموضوع منهجية مناقشة الإلحاد، فضلنا فيها بعض الأجزاء نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعدها نبتدي بإذن الله تعالى في كتاب دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسمي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.